عندنا ابن حجر في كتابه الدرر الكامنة 302 قال امر عجيب قوي، قال ان النصارى كانوا بينشروا يعني معتقدهم بقوة عند التتار، واللي ساعدهم على كده هلاكوا. المهم ايه اللي حصل؟ قال لك ساعدهم هلاكوا على نشر النصرانية بين التتار بسبب ايه؟ انه كان متجوز واحدة من النصارى اسمها الظفر خاتون، الظفر خاتون، فيساعدهم. ففي واحد تنصر من امراء التتار، عملوا حفلة كبيرة بقى وجايبين كل القساوسة وكل كيت ومن التتار والكلام ده، قام واحد من القساوسة يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويمدح فيما هم عليه. احنا قلنا احترام عقائد الاخرين مطلوب، وبعدين احنا عن نفسنا كمسلمين ما بنعملش كده. ليه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، اوعى تعملهم وحش، ان تبروهم مش كده وبس، وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، فيه بر وقسط واحسان كمان. المهم تقام يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل، كانوا جايبين الكلب بتاع الامير، كلب شكله ايه شايفين زي الاثرياء عندنا كده، فربطين الكلب رباط خفيف كده منظر، فقعد يسب يسب ويقدح، فالكلب زمجر. رجعوها بقول لكم اهو الجزء 3 202 الدرة الكامنة للامام ابن حجر. فلما زمجر لم يبالي به، فصرخ الكلب غضبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبالي، فكاد ان يقطع لجامه وهجم عليه. قالوا له تب، فما فعل ذلك بك الا بسبب سبك للنبي صلى الله عليه وسلم. واحد قال له كده من التتار، قال له لا، بل هذا الكلب له شرف وعنده نخوه وعزه، ظن اني لما اشرت انني اريد ان اضربه فلم يتحمل ذلك، ثم عاد الى سب النبي. شوف بالحرف الواحد اهو، حينئذ لما سب النبي صلى الله عليه وسلم وتهكم من السنة، قطع الكلب رباطه، الكلب ام قاطع الرباط، ثم قفز على هذا القص فوضع اسنانه في حلقومه فقطع حلقومه في لمح البصر قبل ما حد يعمل حاجة خالص. شوفوا المفاجأة، يا سلام، مش ده سيد الانبياء زي ما بقول لكم؟ اهي المفاجأة اهي بقى، عارفين ايه اللي حصل على اثر ذلك؟ عندها اسلم 40,000 من التتار، كانوا بيحتفلوا بتنصير واحد، فعلى اثر دي ان كلب ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل ده في الحال، اسلم 40,000 في لحظة واحدة.